بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، يقول ابن الجوزي رحمه الله تبارك وتعالى فيما بوب له بعنوان فصل المحافظة على الوقت، يقول رحمه الله: ينبغي للإنسان أن يعرف شرف زمانه وقدر وقته، فلا يضيع منه لحظة في غير قربة، ويقدم الأفضل فالأفضل من القول والعمل، ولتكن نيته في الخير قائمة من غير فتور، وربما لا يعجز عنه البدن من العمل، كما جاء في الحديث: نية المؤمن خير من عمله. وقد كان جماعة من السلف يبادرون اللحظات، فنقل عن عامر بن عبد قيس أن رجلا قال له: كلمني، فقال له: أمسك الشمس. وقال ابن ثابت البناني: ذهبت ألقن أبي، فقال: يا بني دعني فإني في وردي السادس. ودخلوا على بعض السلف عند موته وهو يصلي، فقيل له، فقال: الآن تطوى صحيفتي. فإذا علم الإنسان وإن بالغ في الجد بأن الموت يقطعه عن العمل، عمل في حياته ما يدوم له أجره بعد موته. فإن كان له شيء من الدنيا وقف وقفا وغرس غرسا وأجرى نهرا، ويسعى في تحصيل ذرية تذكر الله بعده فيكون الأجر له، أو أن يصنف كتابا من العلم، فإن تصنيف العالم ولده المخلد، وأن يكون عاملا بالخير عالما فيه، فينقل من فعله ما يقتدي الغير به. فذلك الذي لم يمت وقد مات قوم وهم في الناس أحياء. ابن الجوزي رحمه الله تبارك وتعالى في هذه الخاطرة يتكلم عن أخطر أمر يدور حوله أو يهتم به الإنسان العاقل في حياته، بل هو يتكلم عن الحياة نفسها. الوقت هو ثمرة عمرك، بل هو عمرك، هو الهدف الذي لأجله تدور كل أفكارك وطموحاتك، لأنه في خلال الوقت يحدث كل شيء. ما من شيء يحدث في الدنيا إلا في وقت. تأكل في وقت، وتشرب في وقت، وتنام في وقت، تسعى بوقت، وتهنأ في وقت، وربما يتعس البعض في وقت ويحزن في وقت. ما من شيء في هذا الكون إلا مرهون بالوقت. ولذلك الوزير ابن هبيرة رحمه الله تبارك وتعالى كان يقول: والوقت أنفس ما عنيت بحفظه، وأراه أهون ما عليك يضيع. أنفس شيء يعني أندر شيء وأهم وأخطر شيء أمرت أنت بحفظه هو الوقت، ومع ذلك حالنا وواقعنا هو أهون ما يضيع. أهون شيء تقف تكلم أخا لك في كلام اللغو لا فائدة فيه، ساعة، ساعتين. ربما البعض يشاهد مقاطع على اليوتيوب، على الإنترنت عموما، ساعة، ساعتين، ثلاث، يلعب لعبة ساعة، ساعتين، ثلاث، وهكذا يسلب عمر نفسه هباء، كالذي معه كم من الجواهر الدرر ثم يخرجها من كيسها فينثرها على الأرض، يأخذ كل فترة قبضة من الجواهر وينثرها على الأرض. هذا لو تظن أنه مثال صاخب وصعب، بل هو لا يعادل الوقت. دليل ذلك: هات إنسان عند موته وله من الجواهر والدرر، واطلب منه أن يعطيك ما يملك كله لساعة، لن يتردد إذا كان عاقلا صحيحا لم يجد مآسي، يعني لأن البعض ربما من شدة آلام أمراض الموت يفقد الأمل في الحياة. لكن نتكلم عن الإنسان المعتدل الذي لا يجد هذا الأسى ولا هذا الألم، عايره أو قايس له بين ساعة وجواهر ودرر قضى عمره ليجمعها، سيرضى. لماذا؟ لأن أمله في الدنيا كبير، لأننا جبلنا على حب البقاء وطول الأمل. فالشاهد في ذلك أن العمر أغلى من هذه الجواهر والدرر. كل ما جئت لتضيع وقتا تذكر هذا المثال، أنك تأخذ قبضة من درر وتنثرها على الأرض، ليتك أهديتها لأحد ينتفع بها. يعني في دروس العلم العالم ربما يعني يضحي بجزء من وقته رجاء أن يلقى عند الله عز وجل جزاء في مقابل ما بذل، فكأنك أخذت هذه القبضة من الدرر فأهديتها لفقير ينتفع بها. لكن لا، هدر الوقت أن تأخذ هذه الجواهر فتنثرها على الأرض ثم تطؤها بقدمك وتمر. فهذه حقيقة الذي يضيع وقته والذي يضيع عمره. ولذلك المأثور عن أمتنا بالتحديد، أكثر أمة ربما جمع لها مأثور في الحفاظ على الوقت هذه الأمة الشريفة، أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ترى الذي جمع في ذلك كثير. وهناك كتاب قيم، يعني أدعو من أراد أن يتوسع في هذه المسألة المهمة التي يعني هي تعتبر مسألة حياة أو موت. لماذا؟ لأنها معبرة عن الحياة، الوقت. كتاب قيمة الزمن عند العلماء للشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله، قيمة الزمن عند العلماء. فهذا الكتاب جمع فيه كثيرا ومجلد واحد، ومع ذلك هو لم يحط بكل الذي روي في ذلك، بل الذي روي في ذلك يجمع في مجلدات، لكنه انتقى كثيرا من أقوال السلف في حفاظهم على وقتهم. ومن جملة ذلك أقول بعضا من ذلك فقط للاستنارة، للفهم، للإرشاد، لكننا لن نستطيع أن نحوي كل ما روي في ذلك. لكن سترى في كثير مما نذكر من قصة أو موقف أنك ضيعت عمرك. هذا أول فائدة ستخرج بها من درس اليوم، أنك مهما كنت محافظا لا شك أنك ضيعت عمرك. تدبر هذا، مهما كنت محافظا، إن كنت محافظا على وقتك وعلى عمرك، لكن لا شك أنك مضيع في مقابل هؤلاء الذين تركوا بصمات في هذه الأمة وصاروا أماجد. يعني يذكر من ذلك أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تبارك وتعالى كان يقول، وأظنه أرسل بذلك لعامله، إن الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما. ما معنى يعملان فيك؟ يعني ينهكانك ويسلبان عمرك. الليل والنهار، كلما جاء عليك ليل هذا نصف يوم من عمرك، جاء النهار نصف الثاني، وهكذا يوم انقضى، ليل فنهار يوم، ليل فنهار يوم من عمرك، رصيدك ينتهي. ولذلك أبلغ ما ترى من موعظة أن تنظر إلى ساعة تتحرك ثم ترى المؤشر أو العقرب كما يدعى يتحرك، فهذا عمرك يا مسكين ينقضي. عمرك هذا، لا تظن هذا لعب ولا لهو ولا عبث، هذا عمرك على الحقيقة ينتهي، ينتهي، وهكذا حتى تأتي اللحظة التي قدرها الله تبارك وتعالى، فساعتك أنت ستقف، تتحرك ساعة الدنيا لكن ساعتك أنت ستتوقف عن العمل، انتهى الأمر. فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، انتهى الأمر. لذلك عهدنا السلف كانوا أحرص ما يكونون على ذلك. منهم من كان يحدث وهو على فراش الموت، بحدثنا وأخبرنا. يعني هناك قصة رائعة للإمام سفيان الثوري رحمه الله تبارك وتعالى، أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، أحد أئمة الحديث في هذه الأمة، أئمة الأعلام الكبار. ذهب إلى حماد بن زيد، فحماد بن زيد كان في البصرة، وهو هذا يعرف هذا وهذا يعرف هذا بالسمعة، وكان العلماء يعرفون بعضهم بالسمعة، لا يلزم أن يرى العالم العالمة ليعرفه، لكن فقط بالاسم، فطالما لم يره قبل ذلك لن يتعرف عليه. استدل عليه فقيل هذا حماد بن زيد، قال حدثني بحديث كذا، حديث مما يحفظه أظنه حديث أبي عشيرة أو عشيرة أشبه بذلك، فقال حدثنا فلان فلان حدثه، ثم بعد أن حدثه بالحديث سفيان الثوري اعتنقه وقبله في كتفه، فقيل له من يعني أنت هذا تفعل هذا كأنك تعرفني بيننا تواد وتراحم، قال أنا سفيان، قال سفيان بن سعيد، قلت أجل، قال الثوري، قلت أجل، قال أبا عبد الله، قلت أجل، قال ما حملك على ألا تعرفني بك؟ قال خشيت أن تقبض قبل أن تحدثني بالحديث، الحديث الأول تقوله لي أسمعه وأحفظه بعدين أعرفك، إنما أنا خشيت إن إحنا نقعد نساير فيجي لك القضاء والقضاء القضاء والقدر الأجل فتموت قبل أن تحدثني بالحديث، خشيت هذا، فقلت أخذ الحديث الأول وبعد كده سهل، يعني لو واحد فينا مات خلاص ما هو فيه مأجور في الاثنين، لأن التعارف مباح، إنما طلب العلم وسماع الحديث له أجر. انظر إلى هذا، كان أحد الأئمة الأعلام ابن عقيل رحمه الله تبارك وتعالى، ابن عقيل هذا الذي صنف كتاب ظن العيون، هذا الكتاب الذي قال عنه الإمام الذهبي رحمه الله تبارك وتعالى ما صنف كتابا مثل هذا الكتاب في حجمه، كتاب ده تقريبا 800 مجلد. كيف صنفه؟ امتى يعني؟ ده لو كان بيطوي الزمن. هو كذلك كان ابن عقيل كما ذكر أهل العلم منهم ابن الجوزي لما ترجم له قال كان يقول إني لا أحل لنفسي أن أضيع شيئا من وقتي، لا يرى ذلك حلالا. قال فإذا كلت يدي عن كتابتي وعيني عن قراءة استلقيت فأعملت عقلي أنظر في المسائل في مسائل العلم فلا أقوم من رقدتي إلا وقد فتح الله علي بعدد من المسائل. فيش وقت، فيش وقت يضيع لحد، يكتب يقرأ، تعبت من كتابة القراية أرمي أستلقي على ظهري أنام أريح الجسم، لكن عقلي شغال، فيش وقت يضيع. الله أكبر. كذلك ذكر من عمل أهل العلم رحمهم الله تبارك وتعالى أنهم كانوا أضن الناس بوقتهم كأصحاب الدراهم بدراهمهم. شوف لما يكون واحد معه فلوس بس شحيح وتيجي تقول له حاجة، شوف لو هيديك بالعافية هيديك إيه بالأطار، صح؟ أهم بقى كانوا من أكرم الناس، لكن عند الوقت كانوا من أضن الناس بالأوقات. ولذلك هذا الذي ذكره عن عامر بن عبد قيس، رجل يقول له كلمني يقول أمسك الشمس، يعني أمسك الشمس لا تحرك اليوم حتى لا ينقضي جزء من عمري وأنا أتكلم معك، أمسك الشمس يعني أمسك علي عمري لا يزداد، يعني هو في حق زيادة العمر يعني نقصانه، تمام، في انقضاء الأجل. فلذلك كان هذا كثير في كلامهم، كثير جدا، أكثر من أن يحصى. عبد الله بن المبارك رحمه الله تبارك وتعالى كان لا يجالس أحد، حتى أصحابه كانوا يعاتبونه فيقولون يعني يا إمام ألا تجالسنا من المسجد إلى البيت إلى عملك إلى المسجد إلى آخره، ألا تجالسنا؟ قال أجالسكم وأترك سير الصالحين الصحابة والتابعين، أنهل من علومهم وأتعلم من علومهم، إنكم قوم تغتابون الناس. يعني أترك هذه الكتب فيها الصحابة وماذا قالوا والعلم الكثير الغزير المنثور عنهم والتابعين يعني الذين تعلموا على أيدي الصحابة، أترك هذا وأجلس معكم أنتم، أنتم قوم تغتابون الناس، يعني إيش اللي أستفيد من مجلس فلان فعل، فلان ترك، فلان قال، فلان لم يقل، كذا كذا. إنما إن قرأت شيئا من كلام الصحابة هذا الذي ينفعني أمام الله تبارك وتعالى. وذلك صاروا أئمة بهذا، صاروا أئمة. يعني مما يذكر في عمل عدد من الصحابة منهم أبو زرع الرازي رحمه الله تبارك وتعالى، من الأئمة الحديث. أبو زرع الرازي رحمه الله تبارك وتعالى كان يتكلم عن أحد سفراته في طلب العلم، فكانوا مسافرين مرة مجموعة وفي بيت واحد، لكن لا وقت بين الشيوخ وبين مذاكرة الدروس وبين الشيوخ ومذاكرة الدروس، ما فيش وقت. فكانوا يعني قالوا مرة اشتهينا سمكا، فكان في شيخ اعتذر فقالوا سنستغل هذا الوقت في ايه، ناكل سمكة. راحوا اشتروا سمكة، وصلوا على بال ما وصلوا للدار كان معاد الشيخ اللي بعديه تركوها وفضلوا يذاكروا ويعملوا هي قدامهم. قالوا فخشينا الهلك عليها ونفق المال، يعني ضياع المال من السمك. قالوا فأكلناها نيئة، ما يعني فلوس هنخسر فلوس ومفيش وقت نطبخ، مفيش وقت، وأصل مش هيقدموا ان احنا مش بالزيت والليمون زي حالتنا، لا مش هيقدموا ذلك على الهدف، الهدف الرئيسي اللي عايشين من اجله اللي هو طلب العلم وابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى. يا جماعة احنا مش نتكلم على أساطير، نتكلم على أهالينا. أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جليل المجامع. ما هو دول عيلتك، ناسك، أهلك، أصلك اللي انت فرع عنهم، لكن انت ضللت فقط. إنما هو دول فعلا اللي انت المفروض ترث ذكراهم وترث عملهم وسيرهم وتسير على نفس الضرب والطريق. انت كل الحكايه بس اعموك عن هذا حتى تضل، انما هم دول اهلك، هو ده اللي بيه كنت الحضاره الحقيقيه، ده المجد اللي كان لهذه الامه، كان ينير للحياره في كل مكان على ظهر الارض حتى للغرب ايام ما كان يعيش في الظلمات. والله ما انار لهم طريق الدنيا ولا السعاده في الدنيا الا هؤلاء الاماجد، نقلوا العلوم من كل مكان ونشروها للناس عامة. الآن ليحبسوا النظريات والعلوم اللي فيها اكتشافات، يحبسوها في مختبراتهم وأماكنهم خاصة بهم حتى يستطيعوا استغلال ذلك بالثمن المناسب. وربما يأتي لدول أمثالنا بعد 20 سنة من استغلالهم له، فاحنا نجلنا بقايا التقنيات بعد ما استهلكت. أجدادنا الأماجد ما كانوا كذلك، بل كانوا ينفقون العلم لكل من أراد، لا يكتمون العلم عن أحد، بل ويرون كتمه إثما يلقون الله عز وجل عليه. ولذلك انتشر العلم. الآن هم يصدرون لنا الجهل، أنت الآن تشتري ما يصنعون، لكن يستحيل أنك تشتري منهم العلم نفسه. هو يعطيك سلعة، جهاز، آلة تشتريها بمالك، إنما حتى ولو بمالك ما يعطيك النظرية ولا العلم ولا أصول الإنتاج، لا يوصلك أن تكون مثله أبدا. أما نحن فأجدادنا لم يكونوا كذلك، علموا كل من أراد أن يتعلم. بل وهناك رسالة شهيرة لابنة ملك فرنسا، ابنة أخي ملك فرنسا، يعني يكون هو عمها، وهو يرسل بها وبرسالته إلى أمير الأندلس ويوصيه عليه، يعني يوصي هذا الأمير عليها خيرا بأن يعلمها العلم. الرسالة موجودة ومحفوظة حتى الآن، وهو يعني يتمدحه ويثني عليه بما وصلت إليه الدولة الإسلامية من علوم وتقنيات وحضارة وعمارة وكذا وكذا، ويقول ونحن على ما أنتم تعلمون من تخلف وظلمة هذا يقول، هذه موجودة الرسالة. لكن لماذا هذا لا ينشر؟ ولماذا نحن لا نبحث قبل أن تتهم أحدا؟ لماذا لا ينشرون لنا هذا؟ لماذا لم تبحث أنت عن أصول أجدادك، عن أصلك أنت، عن الذين تنتمي إليهم على الحقيقة؟ الشاهد في ذلك حتى لا يعني ننحرف عن معنى هذا الدرس، الوقت سلعة رئيسة يبكي عليها من فقدها بعد فواتها. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث في الصحيح في البخاري، حديث ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الوقت مغبون يعني خاسر، أكثر الناس لا يستطيع أن يتعامل مع هاتين النعمتين بحرفية. الصحة فهو لا يشعر بقيمتها إلا حال فقدها، والفراغ أيضا لا يشعر بقيمته إلا بعد فقده. ولذلك أنا أوصي بوصيتين: وصية للأعزب الذي لم يتزوج، الآن شمر عن ساعد الجد واجتهد، لأنك لا تدري هل بعد ذلك مشغل أم لا. ثم تأتي الوصية الثانية للمتزوج: قوم أمرك، فإن هذه نعمة من الله لتعينك على الطاعة لا لتصرفك عن الطاعة. الزواج أحيانا يكون نعمة وأحيانا يكون نقمة. كلما قرب إليك أمر ربك، وكلما قرب إليك الطاعة، وكلما قرب إليك التعلم، وكلما قرب إليك القربات، كان نعمة. وإذا أبعدك عن ربك ولو درجة صار نقمة، ولو درجة. يعني إذا قلت في نفسك: أنا كنت إلى الله أقرب قبل الزواج، إذن أنت في بلاء شديد. وإذا رأيت نفسك أفضل وأرقى عند الله عز وجل فهذه نعمة من الله عليك، وقوام الأمر بين يديك، لست مجبرا على شيء، لست مجبرا على شيء، بل تستطيع أن تقوم أمر بيتك لطاعة ربك وللتعلم ولمرضاة الله تبارك وتعالى. لكن أخلص لله وادعو الله واحزم أمرك ولتكن قدوة حقيقية، فلا يرى فيك أهلك أي تهاون أو تكاسل، وإلا ستسقط من أنظارهم. إذن خلاصة الأمر، ابن الجوزي رحمه الله تبارك وتعالى يوجهنا لأهمية الوقت. والوقت هذا سر عجيب، يعني كان يضرب له المثل بقطعة الحديد. قطعة الحديد هذه إذا أتيت بقضيب حديد فإنه ربما يؤخذ كما هو فيستعمل في لحام معين فتكون قيمته 5 جنيهات فقط. قضيب حديد 5 جنيهات، يأخذه غيرك ثم يصنعه بأشكال فيبيعه 20، ويتطور تصنيع نفس القضيب حتى يصل إلى الدوائر التي التروس التي داخل الساعات النادرة والغالية، فتصل قيمة القضيب الذي يصنع عدد ضخم من الساعات لأنه سيأخذ منه أشياء بسيطة جدا إلى مئات الألوف، وهو نفس قضيب الحديد، نفس العمر، نفس العمر الذي يعيشه موفق عاش 50 أو 60 سنة هو نفس العمر الذي يعيشه مخذول عاش 50 أو 60 سنة. وشتان شتان بين من أنفق عمره لله وبين من أنفق عمره لنفسه وشهواته. فهذا يجد عند الله عز وجل الدرجات العالية وجبال الحسنات، والآخر المخذول لا يجد عند الله إلا هباء منثورا، لا يجد شيئا. 2 يبعث يوم القيامة، هذا عاش 60 سنة وهذا عاش 60 سنة. هذا تعلم العلم وعلمه وحفظ القرآن وعمل به وأدب نفسه وأدب أهله وأدب أبناءه ونشر دين الله تبارك وتعالى بين الناس، وإذا من الله عليه بمال أنفق، ثم هو من أهل الصلاة ومن أهل الصيام ومن أهل الذكر عمره، واستغله على أوفق ما يكون. والآخر التعس إذا نظر في صحيفته وجد أفلام، مسلسلات، أغاني، كورة، مشوار، عشوة، أكلة، امرأة، غزل، كذا كذا فقط. يقلب الصفحات إنه يجد نور في وسط هذا، شهوات، شهوات. 60 سنة رجل بنى فيها عند الله مبان عمار في الجنة، ورجل خرب ما له في الآخرة. ولذلك السؤال الحيوي الأهم، لماذا نكره الموت؟ هل تفكرتم في ذلك؟ لماذا نكره الموت؟ نخاف الموت. سئل سليمان بن عبد الملك، أو سأل سليمان بن عبد الملك رحمه الله تبارك وتعالى، كان خليفة، أحد العلماء الزهاد، فقال له: لماذا نكره الموت؟ قال: لأنكم عمرتم دنياكم وخربتم أخراكم، فكرهتم أن تنتقلوا من العمار إلى الخراب. لأن كل واحد فينا يشعر شعورا قويا بأنه ليس بعد الموت مثل ما قبل الموت، بل ما قبل الموت بالنسبة له أفضل. أنس، صحبة، حياة، رايح جاي، يأكل يشرب، فهو يخشى أن ينتقل مما زينه لنفسه إلى شيء لا زينة فيه ولا نفع، ظلمة كئيبة، قبر ضيق، مع علمه أن هناك فرصا أخرى لقبر واسع ورغيد من جنة وأنيس من نور ورضا وسرور. هو يعلم أن هناك ذلك، لكنه يعلم أنه ما قدم لنفسه كذلك، بل يخشى أنه ليس هذا الرجل لعلمه بعمله. ولذلك أحد العلماء دخل عليه ولده يلقنه الشهادة، يلقنه الشهادة، قال: يا والدي قل لا إله إلا الله. قال: يا بني دعني فإني في وردي السادس، في مرض الموت، على فراش الموت، ويقرأ ورده: بالله عليك، آخر مرة وضبت على ورد قراءة من القرآن لله عز وجل آخر مرة متى؟ لا تجيب، يعني بينك وبين نفسك، آخر مرة متى؟ آخر مرة جلست جلسة ذكر مطلق، يعني قلت والله يعني أشعر بوحشة في قلبي فأريد أنسا بربي، فجلست على جانب في مسجد في غرفة وقلت: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله، وظللت تردد وتكرر حتى استشعرت أنسا في قلبي. متى كانت آخر مرة؟ هؤلاء إلى آخر لحظة دخل بعضهم على أحد أهل العلم وهو يحتضر، فوجدوه يصلي، فقيل له في ذلك: يعني أنت متهالك تصلي كذا؟ قال: إنها آخر ما يكتب في صحيفتي. وقد دخل بعضهم على بعض أهل العلم من الفقهاء فقال له: ناقشني في مسألتي كذا. قال: يا إمام، أنت على ما أنت عليه؟ قال: لعلها ينجو بها هالك أو ننبه بها ضال. قال: فأخذت أناقشه في مسألة فخطأني فيها، ثم صوب لي العبارة، فما إن التفت من باب الغرفة حتى سمعت صراخا والرجل قد مات. يناقشه في مسألة حتى آخر نفس، آخر لفظ، ثم يصحح له ما أخطأ فيه. يقول ابن عساكر رحمه الله تبارك وتعالى: وقد جرت عادة الحكيم في خلقه أنه من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. من عاش على العلم، من عاش على الطاعة، من عاش على الصلاة، مات على العلم والطاعة والصلاة. ومن عاش على الشهوات وبنى عمره في الملذات مات على ذلك وقد فات ما فات. لذلك إياك أن تضيع شيئا من عمرك. واستحضر كلمة ابن عقيل رحمه الله تبارك وتعالى: إنه لا يحل لي أن أضيع شيئا من عمري، لا يحل، أي يحرم، لأنك مسؤول. الحديث الذي رواه الإمام الترمذي رحمه الله تبارك وتعالى عن ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه، ورواه غيره عن معاذ رضي الله تبارك وتعالى عنه: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره وفيما أفناه، وعن شبابه وفيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه وفيما عمل. لو تدبرت هذا الحديث لوجدت أن كل الحديث عن الوقت، عن عمره وهو وقت، عن شبابه وهو وقت، عن ماله فإنه يكسب في وقت وينفق في وقت، وعن علمه فإنه يعلم في وقت ثم يبذل تعليما في وقت. كل مدار حياتك حول الوقت. لذلك إذا أردت صحيفة بيضاء، إذا أردت ألا تأخذك الحسرة التي تكلم الله عز وجل عنها في هذه الآية ووضع الكتاب، فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. إذا أردت ألا تكون من هؤلاء المتحسرين فحافظ على وقتك، وقتك. ولذلك اعلم بأن الله تبارك وتعالى جعل لك في كل لحظة من لحظات حياتك منبها للوقت، في نفسك دلائل وقت، في دقة قلبك دلائل وقت، في سريان الدم في جسدك دلائل وقت، كل ذلك يتحرك بوقت. ولذلك صار من شرف قيمة الوقت إن بعض أهل العلم الذين كتبوا في منازل السير إلى الله عز وجل يقولون هذه منزلته أو منزل التوكل، فهذه قيمة التوكل عند العبد وكيف يلقى الله عز وجل به، وهذه منزلة الاستعانة، وهذه منزلة الصبر، وهذه منزلة الخوف، وهذه منزلة الرجاء. ذكروا من منازل السائرين منزلة الوقت، كيف يحافظ على وقته. ولذلك يقول الحسن البصري إنما أنت أيام، فإذا ذهب يومك فقد ذهب بعضك، ويوشك إن ذهب البعض أن يذهب الكل. في كل يوم جزء منك بيفقد لحد ما يأتي الأجل الذي قدره الله سلفا، أجل أنت لا تعلمه ولا تعلم لماذا ولا لما ولا كيف، يأتي رغم أنفك فيعزلك عن كل المقربين، تكون حينئذ مفارق، أنت المفارق، تريد أن تفعل شيء لا تستطيع. يأتي الأجل تريد أن تكلم أمك، أباك، أخاك، صاحبك، صديقك، أن توصي بوصية، أن تبوح بسر، أن تتوب إلى الله، أن تندم بكلمة وتعتذر. لا رجاء، انقطع الأمر، انتهى، ليس لك من ذلك شيء. إذا تم القضاء انتهى الأمر، يصرفون من أمام عينيك هكذا، تريد أن تبوح تتكلم لا تستطيع. لذلك اعمل الآن قبل أن يأتي هذا الوقت، حتى إذا استثمرت عمرك وكانت عادة لك، الاستثمار كان عادة لك، يأتيك الموت وأنت على صورة ترغب أن تلقى الله عليها. وكم وكم سمعنا عن فضائح وفظائع من أناس عاشوا على الملذات فقبضوا على ما عاشوا عليه، لم يحسنوا استثمار العمر ولا استثمار الوقت، بل ضيعوه على التوافه وضيعوه على المحرمات، حتى أبى الله عز وجل إلا أن يفضحهم بما كانوا يعيشون عليه، فقبضوا على أخزى علة وصورة، أخزى هيئة. أترضى بالله عليك أن يكون لقاء الله عز وجل بك أنك كنت آخر عهدك بالدنيا تشاهد المحرمات، آخر عهدك تستمع للمحرمات، آخر عهدك أنك تارك للصلاة، آخر عهدك أنك مضيع للقرآن، آخر عهدك بالدنيا أنك لا تعرف ربا ولا إلها، إنما إلهك الذي يسيرك هواك، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه هل ترضى أن يكون هذا لقاؤك بربك؟ أن تقف أمام الله تبارك وتعالى مخذولا ليس لك نصير؟ الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، فإذا لم يكن لك صيام ولا قرآن ما الذي يشفع لك؟ إذا لم تكن لك طاعات ما الذي ينفعك؟ لذلك إياك أن تضيع عمرك، إياك أن يسلب منك. والله لك في كل صاحب يريد أن يفوت عليك شيئا مما يقربك من الله نذير، نذير شؤم. كل من يبعدك أو يعزلك عن طاعة الله عز وجل نذير شؤم. لماذا؟ لأنه يصير عدوا لك يوم القيامة. الأخلاء بعضهم لبعض عدو، إلا المتقين، إنما في غير تقوى عدو، بدلالة أنه يتبرأ بعضهم من بعض ويلعن بعضهم بعضا. مهما كان صاحبك رقيقا، ممازحا، كريما، منفقا، مهما كان، فإنه والله لن ينفعك بين يدي الله تبارك وتعالى إلا أن يكون تقيا. صاحب التقي يدلك على مواطن الرضا، الصاحب التقي يحفظ عرضك بعد انصرافك، الصاحب التقي لا يفوت عليك حظك في الآخرة، الصاحب التقي شفيعك عند الله يوم القيامة. إنما في غير ذلك عدو، بدلالة أنه يلقي عليك التهم يوم القيامة يتلاوم، أنت كنت السبب، فتقول له بل أنت، وهكذا تصطرخون وتتلاومون. ثم يفصل الله عز وجل بعلمه في حال كل منكما على انفراد، ولن ينفعك معذرة أنه قال لي أو خدعني أو غرني حتى الشيطان. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. حتى الشيطان سيتبرأ. لذلك في كل يوم عندك أمور متعلقة بالوقت. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل خير أو أفضل، قال الصلاة على وقتها، يعني في أول وقتها. عندك الصلوات لا تضيعها، لا تضيع الصلاة في أول وقتها، لا تضيع صلاتك، لا تضيع صلاتك. سيأتي يوم بين يدي الله تبارك وتعالى وينقلب ظهرك شيئا واحدا، طبقا واحدا، لا تستطيع أن تنثني، ويقال لك أد الصلاة فلا تستطيع، لا تستطيع. ثم يلقى هذا في النار عافانا الله تبارك وتعالى. لذلك الآن صلي، تقرب إلى الله، اذكر الله، وأكثر من ذكر الله تبارك وتعالى، واعلم أنك لا يمر عليك لحظة إلا ولها حظ موفور من الأجر. لماذا؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. تخيل كم يأخذان من وقت؟ ثانية. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ثانية. ثانية الواحدة تتكلم بكلمتين ثقيلتين في الميزان، في يوم صعب، في يوم يحتاج الرجل لحسنة واحدة ترجح كفة الحسنات فلا يجد. قد ورد في الأثر أن الرجل يذهب لأبنائه: يا بني كنت لك خير أب، ألا تأتني بحسنة أو لا تعطيني حسنة واحدة أتبلغ بها عند ربي، حسنة واحدة، أنا ضيعت عمري من أجلك، حسنة واحدة فقط. فيقول: أي أبتي، يا لها وأنا ما تطلب، لكن الأمر شديد، حسنة سهلة لكن أنا أحوج. ثم لا يعطيه. الآن بادر في طريقك في عملك، هذا اللسان يستطيع والله أن ينجيك من النار، والله تقدر أن تجعله سببا للنجاة من النار بالذكر. وانت في الطريق وانتوا قاعدين شربوا شاي ذكروا بعض. طب تملنا من مية كده مين اللي هيقول الأول؟ مية حسن مية تسبيح. طب مين اللي هيقول الأول؟ النهاردة كم مرة صليت على النبي صلى الله عليه وسلم؟ النهاردة كم مرة كم قرأت من القرآن إلى آخره؟ ذكر إخوانك واعمل في نفسك، إن الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما، وإياك أن تهدر هذه النعمة، فإن أناسا يأتون يوم القيامة فلا يجدون لهم ما ينفعهم، فيتمنون أن لو ردوا إلى الدنيا. لماذا؟ يريدون مزيدا من الوقت، لكنهم يجابون بكلا، ليست هناك فرصة أخرى، فرصة واحدة أحسن استغلالها. ولذلك يقول: فإذا علم الإنسان وإن بالغ في الجد بأن الموت يقطعه عن العمل، عمل في حياته ما يدوم له أجره بعد موته، فإن كان له شيء من الدنيا، يعني كان مع أموال، وقف وقفا، يعني هذه من الأعمال التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تجري على العبد بعد موته، وقف وقفا وغرس غرسا وأجرى نهرا ويسعى في تحصيل ذرية تذكر الله بعده، اللي هو وولد صالح يدعو له، فيكون الأجر له، أو أن يصنف كتابا من العلم، فإن تصنيف العالم ولده المخلد، العالم الموفق الذي يترك كتابا من العلم ثم يموت هو، ولازلنا حتى الآن نحمل صحيح البخاري وصحيح مسلم وكتاب الأذكار للنووي ومنهاج القاصدين وعدد أحفادا لا تحصى لهؤلاء الأكابر الأماجد، ولازلنا نقرأ ونورثها لمن يقرأ حتى يرث الله الأرض ومن عليها، وكل هذا في ميزان حسناتهم. أجيال وأعمار تطوى وهم لا يعلمون، ماتوا ثم وضعوا في القبور، لكنهم يجدون الثمر والأثر يوم القيامة، الثمر والأثر يجدون ذلك عند الله وفيرا. شوف العالم اللي يجد عنده جبال لا تحصى من الحسنات على قدر من تعلم بهذا العلم ممن جاء بعده، وهذا بإنسان بسيط من عامة الناس، لكنه شمر عن ساعد الجد واجتهد ليحصل العلم، ولم يهمه في بادئ الأمر أن تعثر عليه شيء من العلم واستصعبه، ثم يقول لنفسه: والصعب عند الله يهون، والله عز وجل قادر أن يحول العسير إلى يسير، ثم يجتهد بالمذاكرة يوما بعد يوم حتى يصير عالما، ثم يورث العلم فيحصل الأجر يوم القيامة. قال: وأن يكون عاملا بالخير عالما فيه، فينقل من فعله ما يقتدي الغير به. يعني بعض أهل العلم ما رأينا كتبهم، لكننا الآن ذكرنا من أحوالهم ما يكون سببا في هدايتنا، صحيح أم لا؟ يعني بعض الذين ذكرنا في حرصهم على الوقت، هؤلاء ما صنفوا كتب، لكن لا زالت أفعالهم وهداياتهم تمرر للأجيال من بعدهم تبصرة وتذكرة لخير سعي إلى الله تبارك وتعالى، فيحصدون الأجر أيضا بذلك. فحتى ربما لا تكون أنت مصنفا، لكن يكفيك أن تكون عاملا بالعلم فينقل عنك حالك مع الله عز وجل، فيكون سببا لهداية آخرين، فتأخذ الأجر أيضا كالذي صنف كتابا. ثم قال: فذلك الذي لم يمت، يعني الذي ترك هذه الأمور تجري عليه أجورها بعد موته، فذلك رجل لم يمت. لماذا؟ لأن صحيفته ما زالت مفتوحة ولا زالت الأجور تسري عليه. قال: وقد مات قوم وهم في الناس أحياء وعلى النقيض، وناس ضيعوا أعمارهم، فلا يطوى أو لا يكتب في صحيفتهم إلا السوء، فهؤلاء ماتوا، أي ماتت قلوبهم، وإن كانوا يعدون بين الناس من الأحياء، عافانا الله من شرهم. إذن الوقت استثمره أفضل استثمار، كل يوم أن ترى ما الذي وفقك الله له من الذكر وقراءة القرآن والصلاة، في كل يوم. فإذا كنت متباطئا في يوم اجتهد، وإياك إياك أن تكون الهزيم الدائم أي المنهزم المستمر من الشيطان، بل إذا هزمك في جولة فانتصر في جولة، بل في جولات تكون موفقا إن شاء الله تبارك وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، جزاكم الله خيرا.